أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أرسل في الأمم الماضية رسلا وهذا الله يذكره في آياته. ولقد أرسلنا كل أمة رسلا أن يعبدوا وإن من أمة ولقد أرسلنا من قبل في شيعة الأولين أرسلنا من قبلك رسلا أمم الخالق وطريقهم واحد فأنهم متواصلون فتواصلون بينكم ولقد في شيء ما يأتيهم من رسول إلا كانوا طيب كذلك نشوف. وهذا تكذيب هذا الاستهزاء هو بقدر الله كذلك نشوف في قلوبهم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين سنة فيه إهلاك المكذبين ونصر النبيين والمؤمنين كذلك نسلم لا يؤمنون به وقد خلت سنة يقول تعالى ولو فتحنا عليهم بابا أو لا إطار لو فتحنا عليهم بابا يصعدون منه وظلوا فيه يعودون فقالوا لما شكر الأبصار فلم يعتبروا ولم ينتبهوا بهذه الآية العظيمة لو فتح لهم باب إلى السماء صاروا يعرجون منه ويصعدون قال هذا سحر قالوا إن من سكت الأبصار فهم مسحورون وهذا ينبئ في إصرار العباد ثم قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها جعل الله في السماء الدنيا بروجا الكواكب العظيم النية

بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما قالوا هذا الذي أريدكم من قبل. يشهد هذه الآية الآيات في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إلى قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم الآيات، إلى قوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع. نعم. متقدمها ومتأخرها حليم حليم يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كماله. حليم يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه ويسقي إليهم فضله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به الآية، ذلك بأن من جني عليه وظلم فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته، فإن فعل ذلك فليس عليه سبيل وليس بملوم، فإن بغي عليه بعد هذا فإن الله ينصره لأنه مظلوم، فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه، وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله، فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم وجني عليه فالنصر إليه أقرب. إن الله لعفو غفور، أن يعفو عن المذنبين ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويغفر ذنوبهم فيزيلها ويزيل آثارها عنهم. الله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصلحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار الآيات، ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة، هو حسن التصرف في تقديره وتدبيره الذي يولج الليل في النهار، أن يدخل هذا على هذا وهذا على هذا فيأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقصه في الآخر، ثم بالعكس، فيترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر التي هي من أجل نعمه على العباد، وهي من الضروريات لهم. قال: الله سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفدد الحاجات، بصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر آية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ذلك صاحب الحكم والأحكام بأن الله هو الحق، أي ثابت الذي لا يزال ولا يزول، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي الأول الذي ليس قبله شيء، لا

ربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب فيضمها ويكتب معها مئة كذبة. ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء والأرض مددناها أي وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها. والأرض مددناها كذا؟ والأرض مددناها على حال المتوافر في شأن الأرض بعد ما ذكر شأن السماء ولقد كانت السماء مرودا زيناها للناظرين وحضرناها من كل شيطان رجيم إلا أن اخترق السمع بعض شهاب قديم يعني انتفع الثياب إلى الأرض والأرض مددناها بين رواسي بسنا فيها من كل شيء موجود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.